سلسلة علمية جديدة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الدنيا وتنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم ورقدتهم الطويلة. يهم الساعة بغتة فتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات هذه السلسلة العلمية الهامة. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن المسيح الدجال كعلامة كبرى من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة والتي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ونحن اليوم على موعد مع علامة أخرى من هذه العلامات الكبرى، وقد اتفقنا أن المصطفى قد ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب، لكن على أي حال إذا وقعت علامة وقعت العلامات الكبرى بعدها تباعا. فالعلامات الكبرى كحبات العقد، إذا انفرطت منه حبة تتابعت بقية الحبات، كما قال المصطفى في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أنس بن مالك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات أي العلامات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. فنحن اليوم على موعد مع علامة كبرى من هذه العلامات، ألا وهي نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأرني قلبك أيها الحبيب الكريم، وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف نركز الحديث مع حضراتكم تحت هذه العلامة في العناصر التالية: أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. ثانيا، بل رفعه الله إليه. ثالثا، نزول عيسى إلى الأرض من السماء. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. أيها الحبيب الكريم، لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل ينسب نبي إلى أمه. عيسى بن مريم، فمريم هي الأنثى الوحيدة في الوجود كله التي اختصها الله من بين النساء قاطبة ليوضعها سره الأكبر في أصفى حمل وأعجز ميلاد. فمريم هي الفتاة العذراء التقية النقية التي اصطفاها الله جل وعلا من بين نساء العالمين فنفق فيها من روحه ومنحها هذه المكانة الرقيقة الرقراقة بين أمهات الدنيا. أمها حنة بنت فاقود بلغت إلى سن اليأس أو وصلت سن اليأس فتمنت على الله أن يرزقها الولد والله على كل شيء قدير، فاستجاب الله دعاءها فتحرك الحمل في بطنها فأرادت أن تشكر الله على هذه النعمة فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت ما في بطنها لله جل وعلا لخدمة بيت المقدس جزاء ما رزقها الله تبارك وتعالى بهذه النعمة بعدما وصلت سن اليأس. ووضعت هذه البنت الجميلة التقية الطيبة فنظرت إليها حزينة وقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، فهو الذي رزق وهو الذي قدر. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أي الطاهرة وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اختلف الناس في بيت المقدس من الذي سيكفل مريم، من الذي سيتولى رعايتها وتربيتها. قالوا نضرب القرعة فيما بيننا. ما هي القرعة؟ قالوا ننطلق إلى النهر وكل واحد منا يلقي قلمه، فأي قلم يعاكس التيار ويمشي في عكس تيار الماء صاحب هذا القلم هو الذي سيكفل مريم. فانطلقوا جميعا وكل ألقى بقلمه وانجرفت الأقلام كلها مع تيار الماء إلا قلما واحدا مشى في عكس اتجاه التيار فأخرجوا هذا القلم فوجدوه قلم زكريا عليه السلام وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تعجب زكريا عليه السلام من هذا الطهر والتعبد والسهد والعفاف. وصلت مريم البتول إلى مكانة عالية عند الله عز وجل، فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. قال أهل التفسير وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا أيها الخيار الكرام، اصطفى الله مريم في بستان الورع بين أزهار التقى والعفاف والصلاح والنقاء. ترعرعت هذه الزهرة والنبتة الطيبة، نشأت مريم في هذا المكان وفي هذا الجو الإيماني الطاهر العفيف، فاصطفاها الله وبشرها بهذه البشارة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وظلت مريم ساجدة وظلت مريم راكعة حتى أراد الله جل وعلا أن يمنحها تلك المكانة الرقيقة بين أمهات الدنيا، فنفخ فيها جل وعلا من روحه لتنجب عيسى عليه السلام، ليبين الله للخلق طلاقة القدرة. فكما أنه خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق من أم وأب، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. في يوم من الأيام خلت مريم لنفسها لقضاء شأن من شؤون العذراء الخاصة، وفجأة انحبس صوتها وشخص بصرها. إنها مفاجأة مذهلة تأخذ العقول بل وتصدع الأفئدة. ما هذا؟ بشر سوي في خلوة العذراء البتول الطاهرة، وسرعان ما استغاثت بالله ونجأت إلى الله ونظرت إليه وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت ممن يتقي الله وممن يخشى الله فإني أعوذ بالرحمن منك، ولم تقل فإني أعوذ بالجبار منك، ولم تقل فإني أعوذ بالغفار منك، وإنما استجاشت الرحمة في قلبه بذكر اسم الرحمن، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك. أيرحم ضعفي وارحم أنوثتي وارحم خلوتي، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكانت المفاجأة الأخرى أن نطق هذا البشر السوي في خلوة العذراء البتول الطاهرة ليقول لها: لا تخافي ولا تحزني، فأنا رسول من الله إليك، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، فهي لا تتصور وسيلة أخرى مطلقا للإنجاب إلا بهذه الوسيلة، أن يلتقي الرجل مع المرأة، وهي لم تتزوج بعد ولم تفكر في الرذيلة من ناحية أخرى. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. وهنا يأتي هذا الرد الحاسم القاطع، فيقول هذا الملك والرسول الكريم، فيقول: قال: كذلك قال ربك إنما هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إنها قدرة الله يا إخوة. إن من يحاول أن يصل بعقله إلى حدود قدرة الله كمن يحاول أن يكلف مملة أن تنقل جبلا من مكان إلى آخر. إن قدرة الله لا حدود لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا تفكر بعقلك لتصل إلى منتهى قدرة الملك، فإن قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء. فمن الذي خلق السماء بغير عمل ترونها؟ من الذي خلق الأرض وشق فيها البحار والأنهار وزينها بالأشجار؟ من الذي خلق الإنسان بهذا الإبداع والجمال؟ يد من التي امتدت إلى عينك وأنفك وأذنك وفمك، فجعلت ماء الأذن مرة وماء العين ملحة أو مالحة، وماء الأنف حامضة، وماء الفم حلوى، وأصل هذا الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة الحصينة المكينة، وجعلت فوق كل حبة شوكة، لأن الله قد قدر أن تكون هذه الحبة طعاما لك أيها الإنسان، ولم يقدر أن تكون طعاما للطيور أو غير ذلك. يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت على قولحته هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والجمال والإبداع. يد من التي نجت يوسف من غيابات الجب؟ يد من التي نجت يونس في بطن الحوت؟ يد من التي نجت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة؟ يد من التي نجت الخليل إبراهيم من وسط النيران؟ هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا داعي من شفى الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اتضام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفس سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. إنه الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، انتهى الأمر، قدره الله عز وجل. كن عن همومك معرضة، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو على الله يسير. هو الذي خلق الخلق، خلق آدم يوم خلقه بلا ذكر أو أنثى، بلا أب أو أم. الأمر يحتاج إلى تفلسف أو تحزلق على الإطلاق. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، لا جدال فيه ولا نقاش ولا نزاع. فاطمأنت العذراء الطاهرة، شرح صدرها واطمأنت نفسها وسكن فؤادها. وعلى الفور يا إخوتاه نفخ جبريل في جيب درعها، أي في أعلى القميص، نفخ جبريل في جيب درعها فحملت بأمر ربها. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ظهر الحمل. والراجح من أقوال المفسرين أن الحمل بعيسى كان حملا عاديا 9 أشهر، وإن كنا لا نشك أبدا أن الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن تحمل مريم بعيسى وطبعه في لحظة واحدة. نحن لا نشك في ذلك، لكن الصحيح الثابت من أقوال جماهير المفسرين أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر وبدأت بوادر الحمل تظهر كما هو معلوم للجميع. وهنا نظر يوسف النجار ذلكم الرجل الذي كان يخدم بيت المقدس مع مريم، نظر إلى بطنها تعلو يوما بعد يوم فتعجب، ولكنه يدفع عن نفسه هذه الخواطر لعلمه بطهر مريم. وأخيرا ما استطاع فقال لها يا مريم إني سائلك عن شيء ولا تعجلي عليه. فقالت مريم سل عما شئت يا يوسف وقل قولا جميلا. فقال لها يوسف النجار يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر؟ هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث أو مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم نعم يا يوسف. قال كيف ذلك يا مريم؟ فقالت يا يوسف ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم أنبته بغير بذر، وأنبت الشجر يوم خلقه بغير غيث أو مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال يوسف أشهد أن الله على كل شيء قدير. ظهر الحمل وأوشكت مريم على أن تضع هذا الرضيع وهذا الوليد، أن تضع هذا الوليد، فخافت وخشيت الفضيحة، فهي إنسانة، فحملت حملها في بطنها وانطلقت إلى مكان بعيد فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وفي وسط هذه المحنة وفي وسط هذه الآلام، ولك أن تتصور امرأة ضعيفة تضع لأول مرة لا يوجد معها أحد إلا الملك، ويا لها من معية. تضع رضيعها عليه السلام وتبكي مريم وتقول قولا يقطع الأسباس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ماذا أقول وماذا أقول الناس، لن يصدقني أحد. وتبكي مريم وفي وسط هذه النحلة وهذه الآلام التي تدك الجبال دكا تسمع صوتا رقراقا رقيقا جميلا يسكب في قلبها الأمل ويثبت في قلبها اليقين. يا إلهي من صاحب هذا الصوت؟ إنه صوت الطفل الرضيع، إنه صوت عيسى الذي ولد منذ لحظات، ينادي على أمه بهذه الكلمات الطيبة ويقول لها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لقنت الحجة، ثبت الفؤاد، فحملت هذا الطفل المبارك الميمون الطاهر بكل قوة وانطلقت به تحمله إلى قومها. والتف القوم يا الفضيحة يا العاق يا مريم يا أخت هارون في الزهد والورع والتقى والعبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا للعاق تحملين من الزنا وبكل بشاحة تأتي بهذا الولد إلينا، يا الفضيحة. فلما ضاق الحال وانحصر المجال وانقطع المقال. عظم التوكل على ذي العظمة والجلال، فأشارت إليه فأنطقه الله في الحال، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. يا من تعبدون عيسى من دون الله، عيسى لم يدعي الألوهية قط، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وصدق الله إذ يقول قل هو الله أحد، لا ند له ولا ضد له ولا كفء له ولا شبيه له ولا زوج له ولا والد له ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أريد أن أطيل في هذا العنصر لأعرج على بقية العناصر، وإلا فوالله إنه يحتاج إلى لقاء مستقل بل إلى لقاءات، ولكن أرى